ونعوذ بالله من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله ولا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صفيه من حبل الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اخواتي في المسجد من تحت، وسمحتوا تسمعوا درس التجويد علشان ما تجيليش البنت بعد كده لما تبتدي بديها الصفات من اول وجديد والاحكام من اول وجديد. اخواتي في الدور الصوفي والعلوي وهنا يستمعوا لدرس التجويد علشان لما تبتدي البنت تختم وتيجي تقرا معايا ما تديهاش التجويد من اول وجديد. يعني ايه اتمام الحركات؟ يعني ايه الضمه؟ يعني ايه الفتحه؟ لان الامر يا بنات البنت بتيجي تختم وتيجي عشان تقرا بتيجي عشان تاخد اجازه في القراءه. فما ينفعش تبقى خدت الاجازه من غير ما تعرف يعني ايه الكسر؟ يعني ايه الفتح؟ يعني ايه الضم؟ ما ينفعش تختم من غير ما تعمل كده. يعني ما تجيبي ما تجيبيليش يا معلمه، يا بنتي يا معلمه، ما تجيبيليش بنتك الا لما تكوني الكسر بتاعها بقى 100 100. معلش هتتعبي، انا عارفه ان في بعض البنات بيهلكوا في الكسر، انا على يقين ذلك ومعايا نفس المشكله. لكن معلش هتتعبي شويه، لكن هتفهميها عن ايه الكسر، لان الحقيقه ان بيترتب على عدم اتقان كسرها إلا لو بعديها بتجيب مد، لو بعد الكسره بتجيب مد يبقى المد الفخم. يعني لما تيجي مثلا تقول ايه وتقول كلمه مثلا ايه وتقول كلمه خابي، تقول خابير، شوف المنظر، هي فخمت في حقيقه الامر ما كسرتش الباء، تقول خابي بي بي بي بي، افتحي المفتوح يا بنتي اكسري المكسور، قولي خابير خابير. شوف الرقعه الجميله ازاي. لكن لما تيجي تقولي مثلا كلمه، اي كلمه في القران الكلمه مكسوره وبعدها مد، مثلا بتقولي المؤمنين المؤمنين، بعضكم قالها مين، خطا صفر. يا بنتي اكسري النون المؤمنين، اكسري الميم المؤمنين، وبعدين اكسري بعد كده النون المؤمنين المؤمنين. شوفي بعضهم قال مين مين، فيها مش مين فيها لي، شوفي شعر الفك مين مين، لا انت بتفهمي مش مين، خطا، ما توديش الصوت كده مين، ده اللي بيودي الصوت خطا. نزلي تحت قولي المؤمنين تحت المؤمنين. ايوه اكسري اكسري الحرف بحيث صوتك وانت بتجيبي الكسره لما يبقى صراحه جنبين كده ايه خطا، ده اللي بيخلي صوتك غير صحيح في الكسره. اكسري هات الصوت تحت سفلي، تسفل يتسفل الصوت لاسفل. يبقى لما تيجي تقرأ لانك من اصل بتقول المؤمن، واحده مثلا تقرا تقول اعوذ بال، شوفي كلمه اعوذ شايفة؟ اللي بتقول أعو، فين العين الرقيقة؟ فين يا بنت العين الرقيقة؟ فين أعو؟ أعو، فين صوت الضمة اللي ما تظهرش قدامك كده؟ بالملي مستقيمة أمام فاهم، أعو واحدة واحدة، أعو وليست عو، أعو ذو، لحظة، أعو ذو، أعو ذو، أعو ذو. عايزة أقولها لكم إن أنا عايزة أعملكم في الأول المستعذبة والله، لأنه حقيقي إن إحنا عايزة أقول لك كثيرات ختمين والله يقول المستعذبة غلط. طيب هسأل، هبتدي بقى أسأل في كلمة أعوذ بالهوالي عشان نجيب الضمة. أنا النهاردة قاعدة أتكلم في الصفات، لكن هذه مهمة جدا. أول درس إزاي أتم حركاتي، إزاي أعوذ بالهوالي. معلش يلا أعوذ، يلا يبقى شوفي أعو، وما هاتي الماء بالطبيعة ما تجيش عادي مش أعو أعو، هاتي عقلي أعو، حطي هنا هتلاقي في المادة عندك فيها نفس، في نفس والله في نفس ضعيف. المادة يا بنات في قوة الجهر، في صفة ضعف اسمها خفاء. أنت عملت الاثنين، جبت الخفاء ضيعت المادة، وجبت بدل ما تحولي صفة القوة تبينيها ضعفتيها، أصبح مادك فيه صفتين ضعف. صفة إن أنت أعو في هواء والصفة الثانية أنت كانت زمن المد. المد اللي أنت قوة. القوة أو فيه إنه أعوذ بالكلمة. مش لازم أعوذ. يعني أنت بتصوري أنت لما تحرك المد كده أنت قلت فيه صح أبداً. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إزاي؟ اللي حلو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قولها لي يا حبيبتي. لا قولها على الورق هذا. قولها لي طب قولها لي سيدي. بصي أنا بصي أنا نجلة مش كده؟ شوفي أنت بتوطي صوتك على المد. ما دام وطيتي صوتك على المد ما جبتيش مساحة الجهر. أعوذ خلاص. لو عملتي كده على المد يا بنات الجهر صفة المد المد المد من صفاته الجهر. يبقى اعوذ بالله لما تسمعي الشيخ بيقرا وانت موطيه صوت المذياع او صوت التلفاز او صوت المحطه انت جايبه او الشريط اسمعي صوت المد اعلى اعوذ بالله من الشيطان يبقى صوته ايه اوضح ليه بتيجوا ايه اللي بتعملوا العكس ليه بتيجوا عند بتقول اعوذ وتروحوا موطين عند المد ليه المفروض انك المد يبقى صوته واضح جلي اعوذ سماح كانت بتسمع النهارده مين تغريد قولي لي أعوذ يا تغريب أحسنتي خلي بالك علي صوت المادة شوية يا تغريب أحسنتي طيب هناخد دلوقتي صوت المادة يا بنات بالمادة بالضم قولي هالي بقى انتبع علي صوت الضم أعو شوف صوت الواوي عمي أعو رو رو مش هو أبدا ممكن تركيني عشان الواقع يا رحمتي حاجة شاهد على بحيط صوت المادة لا تعمل والله معظمك المادة عنده في طرفيه نفس غلط أعوذ بالله من قوة قوة في المادة ها قوليها يا دكتور أحسنتي كان صوتها بتمد المادة كده مظبوط قوليها يا بنتي أحسنتي ممتازة قولي مني قولها لي يلا اتفضلي لا انا شوفي انا سمعت الهمزه والعين ما سمعتش الواو ما دام ما سمعتش الواو يبقى الواو الماديه عندي ضعيف اعوذ احنا ليه بنخلي صوت المد باهت ليه يا بنات ده اللي بيضع طريقتنا سماح قولي يا سماح بارك الله فيك هدى معلش اتعبك يلا هدى خليك من انت من اول الان نزلت تفتح قلتي هي فتحة أعوذ من غير تفصيل افتحي افتحي افتحي هدى للهمزة قولي لا مش افتح الفك أعوذ افتحوا يا ولاد بالحرف المفتوح الفكين أعوذ ما تجيبوش من سكون ما تقوليش خطأ انت بتقولوا كده تقول و احمد امل اماني اي فتحه الكلمه اللي عايزه تقول ايه انا عايزه اعمل كذا انا فالكلام العادي لما تيجي تقراي الفتحه الهمزه بتفتحيها لما كنا مفتوحه تقولي انا عايزه اقوم اعمل كذا انا هعمل كذا ما بقولش انا هعمل انا ده صعب ده بيخلص فكك انا هي انا مثلا انا هعمل هقوم اعمل كذا انا عندي وراي انا وراي كذا انا عايز اذاكر انا عايز الحق نفسي عشان رمضان جاي انا عايز ارجع قراني عشان رمضان جاي انا عايز اقوم من الغفله اللي انا فيها علشان المفروض ان انا استعد كده للقاء الله واستعد للشهور المباركه اللي جايه انا عايز اعمل كذا انا عايز اجاهد في الله في الله ان انا اتعلم القران واستزيد يبقى الفتحه ازاي ما تقوليش اهو خطا من اول الخمسه خطا هي اعوذ أعوذ افتحوا الهمزة يا بنات مين قولها لي بقى قولها لي يا هدى تاني أنا عايز أسمع الهمزة مفتوحة هدى عايز أسمع صوت الهمزة قوي أيوه يلا اتفضل حبيبتي سميرة أحسنتي ممتازة الصوت القوي شايفة بين لها قوي زي الهمزة يلا يا أمل لا مش زيادة قوي مش دي غلط انزلي شوية كده إيه؟ عشان بعيد عشان توصلي؟ لا وصلي إن شاء الله يلا أحسنتي اللي قدامها اللي جنبها شوفي دي اللي قالت أعوذ دي عملت إيه يا بنات؟ نام المد المد كده نام المد خلاص بقى ضعيف إن شاء الله يستزيد قوليها أعوذ لا دي قالت اعوذ اعوذ، واحده بتاكل جاي. ده اللي بيسميه الشيخ ايمن ان هو التمضيغ، التمضيغ في القراءه. تعرفين التمضيغ في القراءه يعني ايه يا بنات؟ ان انتوا لما تيجي تقراوا القران تقول اعوذ، كانك في بق مضغه في بقك بتمضغيها، كان حاجه في بقك بتمضغيها. او تعرفين لما تيجي واحد يتكلم ويجي يكون بيتكلم فوق عقله بيبقى صوته ازاي؟ دي من التمضيغ، دي حركه فعل تمضيغ. لكن هي أعوذ بالله من الشيطان، هقول من الشيطان ازاي اقولها وانت بتقوليها تغريد؟ قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قولها لي. أعوذ بالله شوفي بقى الرجيم قريتها ازاي؟ كلهم قاعدين يقول لك يا تغريد، لا لا لا التغريد مش كده. ليه؟ لانه راجيم. ايه الخطأ عند التغريد يا بنات؟ ما كسرتش الجيم. جيم جيم جيم جيم جيم بفتح الر جيم الرجيم الرجيم الرجيم. ما تودوش الصوت كده يا جماعه، مش الرجيم رجيم الرجيم الرجيم. كلكم بتعملوا جي، ليه بتقولوا جي؟ ليه يا جي؟ هي لغه اعجميه يا بنات. ليه بتحولوا اللغه العربيه الى اعجميه الله يهديكم؟ ليه بتقولوا جي جي جي جي؟ احنا في القران بنقول جي جي جي. جئت جئت يبقى جي، قوليها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خطأ. من الشيطان. خطأ في إيه بقى؟ اللي كتبها. لأنها برضه زي قالت شيطان الرجيم بقى إن شاء الله. عندي كم غلطة في الاستعاذة؟ عندكم كم غلطة في الاستعاذة يا بنات؟ أعوذ بالله من الشيطان. خلي بالكم ما المقصورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما بقولش شيطان، أولا ما قلتش شيطان أبدا، أنا الرجيم بقى إن شاء الله. من الشيطان الرجيم. بقول الأول نون مكسورة يا بنات، نون مكسورة يبقى مين؟ من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. والله انا سامعاكم بتقولوا شيطان حرام، يعني انتوا تقرؤوها يا بنات تقرؤوها كسر كسر. الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم. حد ونهجي بقى كده ما بتكسر بعد ده معطلنا كده. دي امين، دي بدايه قراءتك. ما تجيليش تقولي لي انا خدمت وانت لسه كسر مش قادره تظبطيه. ما ينفعش يا بنات. اول حاجه بقعد اظبطها مع بنتي، انا مستعد اقعد معاكم 20 او 100 حلقه اظبط بس الكسر والفتح والفتح والضم. ازاي صوت الضمه تبقى كده؟ كنتم بس تقولي كنتم، ما تقوليش كنتم كو، مفيش حاجة في اللغة العربية اسمها كو أبدا أبدا، هي الضمة كو كو. كنتم مفيش حاجة اسمها توم توم، كنتم مفيش توم فيها توم توم، إتمام الضمة مش مجهول على كثيرات يا بنات. البداية دي ألف باء تاء، ما ينفعش أقرأ وأقول أنا خلصت وهاخد وما زالت ما زلت مش مهتمة بإتمام الحركات، لأن دي أول درس بنتعلمه إنك تتمي فتحتك وكسرتك وضمتك. يبقى وأنا أقول بقى هرجع بقى تاني أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو غلطت تاني هعرف إيه بقى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ها؟ إيه؟ لا لا كويسة يعني أحسن أحسن فاهمة ليه؟ مش مستريحين أحسن. عشان حرام عليكم يعني، لا لا اتقوا الله يعني قاعدين كده، لا اتقوا حد مني يقولها لي. يلا يا سلام. ممتازة ممتازة. مين يقرأها لي ممتازة كده؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احسن لي بس عندك الشيطان في اشمام شيطان شايف فرق بين الاشمام يا بنات في الطاء الشيطان شو صوته منين ادي المخرج اهو هذا الاستعلاء اهو ايه علاقه شبايفي بيه بقى فين الطاء ما علاقه الشفاه بحرف الطاء ما تقوليش ما عشان اعيد التفقيم ابدا استعلاء واطباق الشيطان الرجيم كده شو حصل يقرا هكذا الشيطان الرجيم يلا قوليها يا إيه لا اللي وراك يلا بنساها من كتب ما بتغيب بنساها معلش يلا اللي بيغيب كده انسى اسمه على طول ما اعرفش يلا اتفضلي يا بنتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم برضو عملت ايه بنات فخمت مش كده فخمت كلهم قاعدين فخمت اللي هو ده برضو العين الموجود عند شيماء تقول راجي وتروح جايه مريحه المات راجي من اول الجيم اقراي صح ولا نتعدى ولا نتخطى ولا نتخطى ما نتخطى ولا نتخطى يلا اتفضلي قوليها تاني يا بنتي من اول اعول هما بيقولوا لك كده من اول ا و ا في الصوت شايفين صوت الهمزه اياكي صوت الهمزه يبقى ا انت لما تقولي كده امل تقولي انا بتقولي امل بتعملي كده وتقولي امل ازاي امل يبقى ا ليه بتقولي ا يا بنتي اقراوا بدون تكلف يا بنات اقراوا القران بدون تكلف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكله يترتب على هذه الاحرف قوليها بقى تاني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم شفت الشد بيه جميل بيجيب نتيجه جاب نتيجه جميله ازاي يلا يا نور الهدى ليها ممتازه يا نور الهدى يلا يا بنتي أعوذ أنت بترعدي خلي بالكوا يا بنات من ترعيد المد أعوذ ده ترعيد مد لكن قوة المد مش موجودة أصلا أعوذ بال حتى ولو جبت صوت مد جبته لي أعوذ بال فاهم واخدة بالك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيوه هاتي أحسنتي يلا مين يقول لي اتفضلي أعوذ لا أنت كتبتي المد هاتي مد حرفتين أعوذ افصل بين الوذو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ممتازة اللي جنبك يلا نجم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسنتي بقيت كده بتمشي معايا كده على طول يلا يا أمل أمل أمل أمل أعوذ عامله ايه يا بنات عامله ايه في العين عامله ايه في العين كده وتفخيم وخلي بالك من ترعيد المد لا احسنتي طبعا في تغيير ما شاء الله قلت الا بالله تفضلي اعوذ بالله من الشيطان يعني الرجيم ماشي انت مع مين؟ مع الاختين هند الله هند فين؟ انا مش شايفه الاصبع بس لكن فين هند؟ يا هند هند عندها عايزه تظبط يا بنتي الاماله وعايزه تظبط كده هي جميله بس ان شاء الله يتهدم جمالها من الان يلا فتحيه قوليها حبيبتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما شاء الله اخواتي الا بالله طيب مين تاني يا بنات يقراها لي طيب؟ انت يا حبيبتي يلا هي عملت ايه من البدايه كده عملت ايه بنات عشان تصبروني على اللي انا فيه الله يسعدكم صبروني عشان خاطري هي عملت ايه دلوقتي صبروني بقى شويه هي عملت ايه قفلت قفله من اول الهمزه ودي المشكله هي قفله من اول الفتحه يعني المفروض قالت المفروض تجي لها الفتحه اعوذ بدون مد بدل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هي لحظة هي بقى الرجيم عملت كده اهو، جابت فكها ده قالت راضي، بص عملت جابت الفك سوري جدته قدام كده راضي جي كده، فاصبح عندها الكسر غير صحيح. راضي انا ما قلتلكيش طلعي مد الفك السفلي لقدام عشان تجيب الكسر، انا بقول لك راضي احسن كتير من الاول، انت كل ما كسر كان بيبقى من الموضوع الفك لقدام راضي، وما بتكسريش الكسر لا تاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. برضو بصي راجي بتودي راجي راجي جي اكسر الجيم. الرجيم. أحسن بس برضو راجي جي. الرجيم. هي دي الوحيدة بصراحة. فهمت ازاي؟ إن شاء الله. طيب كان في بنت النهاردة اللي كانت مشهودين الكاس، اتفضلي. من أول أعوذ أسمع الهمزة. ما شاء الله قد اللهم بعد العسل ده كله رائع بارك الله فيك. حد من هنا يا بنات؟ طيب تفضل يلا يا استاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ممتازة يلا يلا يلا حبيبتي رن أي خلي بالك من أول همزة يا رب مش أنت برضه يبان من ده كده بديت بدل تجيب الفتحة يبقى تسمع صوت كده يبقى كده صح؟ هاتيها افتحي ما سمي بقى لي مثلا أعوذ أعوذ افتحي افتحي الأول يا حبيبتي لا اللا لفظ الجلالة فيها إيه؟ لا بصي ما دام بيجي الفتحة لا برضه أنت بتفتحي في فوق بال اكسري بالله كده افتحي الفوق يا بنتي ممتازة. طيب نشوف حد من البنات اللي هنا كده عشان اتفضلي. أعوذ بالله افتح لي اللام يا وفاء يا بنات لو عايزين صوتكم يبقى جميل افتحوا الحرف المفتوح ابعدوا فكيت الحرف المفتوح ما تقوليش بالله لا لا الشيخ بيقول كده بيقول أعوذ بالله من الشيخ بيقول كده بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مش بيقول كده يبقى اللام لا لا بالله مش بالله لا لا يلا وفاء مين افتح اللام اكتر يا هو ايه وفاء خلي بالك من الرائي من الرائي انت قطعت خلي بالكم من الرائي ما تقول مش الشيطان الرجيم ده اسمه حسرمه ولا التجويد في حسرمه الرائات ما تقوليش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتحط على الصوت كده اسمه حسرمة قطع صوت ولا التجويد في حسرمة الرأت يعني حسرمة الرأت غلط قراءتها غلط في الاستعاذة أو في أي رأت مشددة في القرآن ها قوليها أيوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسن كتير من الأول طيب مين يقول هاي الكسر نفسي يا بنات نتقن الكسر والضم والفتح لو ظبطناهم في الاستعاذة والبسملة والله قراءتنا هتبقى ماهم فيها تكلم ابدا احنا مش قادرين نظبطها يا بنتي بنتك ايوه اتفضلي سلوى تقوليها يا عوذ بالله مش كانوا عارفين بدون تكلم يلا طب حاضر قوليها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسنت يا سلام بيت القراءة كده هي دي يعني إزاي يا بنات ندي الحرف حق تفضلي الحمد لله الشكر لا أنت بصي يا حبيبتي زي ما قلت بالله دي الحركة اللي بقولك عليها دي هي ده المد الضعيف ده المد الضعيف اللي عندك مشكلتك في المد الضعيف ممتازة دلوقتي يلا يا سيدي أعوذ بالله لا لا أنت ما ضمتيش صح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسنتي ليها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن شاء الله عليك أنت ممتازة بقيت قراءتك طيبة تحسنتي جدا مع فتحية ولا مع إيه؟ مع أبلغ فتحية أبلغ فتحية ممتازة يلا تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلاص عرفنا ازاي بنات دي انا عايز بقى تاني التغريد يلا تغريد يلا تغريد. خلي بالك يا تغريد مش بالله، قالوا لي كلهم عندنا خبراء دلوقتي ما اقدرش اتكلم معاهم. انا قالت بالله لا ابدا بالله لا لا لا يمكن افعل كده. لا يا حبيبتي وسطا لا احسنت. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم لك الحمد يا رب. طب تعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم دلوقتي. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، خلي بالكم، خلي بالك لما أجي أحلل كده هذه الكلمة أقول دي مكسورة باء مكسورة، يبقى بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مين يقولها لي بقى من البنات اللي حلوين اللي ورا دول؟ برضه تغريد عشان احنا بنقرا ونختم. يلا تغريد، يلا نظبط حبيبتي. لا انا لفظ الجلاله كله عندك مفخم يا بنتي. ايوه جميله ما شاء الله على الفتح المبين، هذا فتح مبين ماشي جميل. يلا عشان مامتك اكيد معانا دلوقتي في الغرفه وسامعه فرحانه بيك يا تغريد، ربنا يفرحها يا رب. اتفضلي. بسم لا لا دي غلط بقى عشان دي بقى دي بسم دي خطا. انت بلغتي اضفتي للكسره ياء خطا. بسم الله لا مش بسم، هي بسم الله على طول. بسم الله يا بص يا هنا مش في الجوانب اقول لاهي، دي فيها ترعيد في المد وما فيش المد صح. بسم الله الرحمن الرحيم. الخطا اللي عندها الكسر، كلهم قالوا الكسر انا ماليش دعوه. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى خلي بالك يا بنتي من الكسر اللي عايزه اقول لكم، المعلمه لما تكون كسرها ضعيف بناتها بيبقى الامر شديد، خلي بالكم. ها وجهت بقى سمعين الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. دي قرأت الرحيم كده صح؟ عملت فيه ايه يا بنات؟ جابت صوت كده رحيم حيم خطأ رحيم الرحيم يا بنتي انت كانت راء الرحيم سكرة كده هاتي من جوه عندي الرحيم الرحيم كانك بتشد حاجه تحت الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم كس الرحمن الرحيم. يبقى هنقرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالك يا بنات الكسر الكسر الكسر، لان القراءه بدون تحت احكام الحركات قراءه ضعيفه. البنت اللي هتقول ايه؟ كونوا كو شيكا كو شيكا كو دي، او تقول لكن لكن ايه لكن دي بقى ان شاء الله؟ افتحي اللام واكسري الكاف. لكن الله هنا يا الآية دي لكن الله يشهد لكن الله يشهد. نعم اي نعم والملائكة. طيب تعالوا نقرأ دلوقتي، فاحنا عرفتوا الكسر والضم والفتح هيبان دلوقتي في آياتنا ان شاء الله. هنشوف بقى احنا الاستعاذة والبسملة اللي اتظبطت بها هتبان دلوقتي. احنا خدنا حروف الشدة، وقلنا لما نيجي ناخد نقرأ حروف الشدة اللي هي حروفها ايه؟ كم حرف؟ أجل قاتل ذكر. ما ينفعش أقرأ الهمزة وأقرأها كده أعوذ. البنت اللي بتقرأ الهمزة دي بيني الحرف ده الشده يعني ايه؟ الشده يعني حماس اللي هو الصوت. او تيجي تقرأين مثلا وهي فصل الكلام تقولي مثلا ايه؟ يؤمنون بالغيب، ما نقولش يؤمنون، يؤمنون يؤمنون، تاخدي الهمزه مع الميم. اقطعي الصوت، احبسي الصوت. يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب، يؤمن مش فاهم بقولها ازاي، بقول يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب، مش بالغيب، بالغيب، بالغيب. طيب احنا عرفنا انحباس الصوت الاحرفي، ما اجيش اقرا الجيم واخليه صوته يجري تقول حج، ما ينفعش. ما اجيش اقرا القاف وتقول ايه؟ حق، حق، حق، الحق، الحق، وتفتحي مخك المخ ما تقفليش تفتحي على طول. الحق، الحق، الحق، الحق. وكذلك الطاء، ما ينفعش وانا بقرا الطاء تقولي تحركي صوتها، تجربي صوتها، صوتها، لان حرف دي اقوى الحروف. ما تقولي محيط، طاء، شوفي محيط، احبسي الصوت الاول وهاتي الطاء بعد كده. محيط، محيط، احسنتي. اقطعي اول الصوت كانك بتقطعي كيكه كده، حاجه جميله. محيط، محيط، عشان يبقى الطاء قويه. الحرف الثاني الباء، يا اللي بتقولي لي بسم الله الرحمن الرحيم وانت بتقرايه تقولي بس بس. فين بقى؟ فين حرف الصوت؟ فين الصوت الشديد الجامد؟ بسم، بجيب المخرج ازاي الاول؟ بجيب الباقي الشفتين ازاي الاول؟ اقول بسم با با با ابا بسم، ما بقولش بس وهي بعيدة عن بعض كده زي مخرج الميم، بقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن، يا بنات مش اسمها هير مش هير، انت تقراها كده مكسورة. بسم الله الرحمن، بسم الله، بسم الله، بسم الله الرحمن، تطلع الراء مضخمتين، اكسروا الهاء الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي ما انت هزيت ما همش قبل كده تفضل الهاء، الهاء انت عاوزه كده ما تكسروها، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لازم اتقان الهاء. قولها كده يا سيدي صغير، يلا حبيبتي. والله بقيت جميله يا سنه، الله يبارك فيك. طيب احنا بناخد دلوقتي الحروف اللي هي حروف الشده، وقلنا احنا قلنا الصفه ولها ضد. ما هو ضد ايه الصفه المقابله ليها؟ يبقى بنقول ايه؟ عندنا مع الشده في صفه الرخاوه، وفي صفه ايه كمان يا بنات؟ التوسط. خلي بالك الصفه اللي هي التوسط اللي هي البينيه يعني. هناخد اللي هو الصفه الثانيه اللي هي صفه الرخاوه. ماذا تعني الرخاوه؟ جريان الصوت، اصطلاحا جريان الصوت عند النطق بالحرف، بالحرف معزل بالحروف يعني. لضعف ايه؟ المخرج. زي مثلا ايه؟ ومن فوقهم غواش، ازاي نقرا؟ ومن فوقهم غواش، هات المخرج يا بنات. شوف لما تيجي تقراي مثلا وانت بتقولي هو بيقول غواش، ومن بتقولي ومن فوقهم، نون بعدها فاء، يبقى في غنى ولا لا؟ وبتكسري الميم؟ بتكسري الميم؟ طب تقراها كده تاني. ومن فوقهم غواش، يا يعني في جرم الصوت. لما تيجي تقرأي من فوقهم، من فوقهم، الوقت في حروف الرخاوة ولا لا؟ تظهر صفة أكتر في حرف الساكن. لما أجي أقول من فوقهم غواش ما أقولش من فوقهم، ما أقولهاش كده، لا بتنيها صوت جريان اللي هي صفة جريان الصوت. هقولها ومن فوق، شوفي حتى الشيخ حسن بيقولها بصوت جميل، يقول من فوقهم غواش، مش كده؟ غا غا غواش، ومن فوقهم غواش. طب هتقولي الصوت اللي بيجري في اللاح الايات اللي احنا قراناها دي، هاتوها لي صوت جريان. فين الحروف اللي بيجري الصوت فيها عشان نديها الزمن الطويل؟ ها، ومن فوقهم غواش. هاتولي اكيد الحروف اللي فيها جريان الصوت من غير كده. لا لا، بنظام بنظام، اتفضلي. مين؟ انا بشاور على الوقت في اي كلهم؟ حد حد يقول لي مين هم اللي ما بيجوا ومين ما بيجوش؟ يلا يلا مها مها مها علي صوتك مها. ايوه يبقى خسر يبقى ومين، فهي طبعا في المتحرك الفاء فيها بس بيبان في الصيغه الساكنه في صح ساكن اكثر، يبقى ومن فوقهم والهاء فيها بس برضه المتحرك غير الساكن. والمين فيها يا بنات؟ فيها لسه ما جاتش صفه دلوقتي. يبقى ازاي تقرئي لي ومن فوقهم قواش دي بجريان صوت الحرف الباين في الحرف الساكن؟ ازاي تقراها لي بقى؟ ومن فوقهم قواش. وشي فيها ما تطولوش مش كده كانت الميه نازله علينا، لا خلوها كده بدون يعني قواش بس. قواش احسنتم. طيب نعم ما فيش يعني هذا يبقى يصير لا ما فيش خالص. طيب يا بنات احنا دلوقتي قلنا تعالوا نجيب تاني صفه من الصفات الموجوده عندنا في الحروف ال 16 الموجوده في الحروف اللي هي ايه؟ الرخاوه. هنقول مثلا هنبتدي من همزه، الهمزه فيها رخاوه؟ لا. طيب نبتدي الف والباء، الباء فيها رخاوه؟ لا. طيب التاء فيها رخاوه؟ يبقى ألف والباء والتاء وناخد الحرف اللي بعد كده. قال إيه؟ بعد التاء في إيه؟ التاء فيها رخاوة؟ طيب عين بعد التاء إيه يا بنات؟ التاء فيها رخاوة؟ طيب طب هاتوا لي بقى آية فيها التاء كده ساكنة وبينوا لي الرخاوة فيها. ها؟ اتفضلي. افتحي مش حتى حتى حتى أسخن. أحسنتي يعني فيها إيه؟ أحسنتي جرت زي حتى إذا أسخن أسخى أسخى أس يا زي تجري أسخى بعدين تخرج الحرف اللي بيليها أسخنتموهم. طيب جميلة. طب هاتولي تاني تاء يا بنات. أيوة يا بنات بمثل كيف يا بنات حطي لي بمثل افصل بين الثاء دي اللي بين فاهم عشان تبين صوت الرخاوه. وافصلي يا بنات لما يجي لك عند حرف ساكن ما بقولكيش اسكتي، انا بقول لك بياض الضاحي المخالي لو تقولي بمثل بمثل هذا بمثل هذا فليعمل ايه؟ هتقولي بياض حاجه فيها ثاء عشان تبين رخاوه. خلي واحدة تشغل الناس اللي هم نايمين شوية. يلا حبايبي الوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. طب دلوقتي ثقلت مفتوحة، احنا قلنا انا عايزاها ساكنة عشان يبان فيها اصل الصفة اكتر. اقول بقى احسن كده بصي يعني بصي لما تيجي تقرأي تقول فمات اقرأي فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. يلا يا زمان لان دي فظيعه يا بنات. عايزه اقول لكم لا كلمه لبيفت او لبيفتم دي لان فيها قراءات، لو ما جبتيش جرع الرخاء والصوت كده الصوت اللي موجود في الثاء الناس اللي بتقراها لبيفتم. ها مين اللي بيقرا لبيفتم؟ فهتدخلي في قراءات قراءات اخرى. يبقى المفروض تقولي تقرايها لبيفتم لبيفتم ودي مخرج الثاء. ها قولي الايه يبقى لابيتو. افصلي بين المخ ما تقوليش لابيتو، لان انا النهارده ومعظم اللي بيقرا يقول لك مثلا واذ قال. فين يا بنتي؟ ما دام دخل الحروف اللي فيها رخاوه ليه ما بتفصلي؟ ليه ما بتجيبيش الصفات دي؟ امر هام جدا في القراءه يا بنات. لما تيجي مثلا ايه واذ قلنا واذ قال ما تقوليش واذ قال، بتقولي وإذ قال، أنت حولت الذال إلى سين، وإذ قال، فين الذال؟ وفين رخوتها الصفة دي؟ طيب هاتيلي، أنا دلوقتي جبنا بالنسبة للثاء، هاتيلي بقية الحروف، هاتيلي بقية الحروف عشان ها ها أي أمنية؟ الجيم فيها شدة، بعد كده الحاء فيها إيه؟ طب هاتولي آية فيها الحاء ساكنة، ها؟ حي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي الحاء الحاء الحاء مفتوح ها احسنت. واحنا بنقول ايه؟ الذي فينا فيها احقاب، شايف المخرج احقاب، شوف المخرج والخرقايا والرخاوه. واحده تقراها لي بقى لما عندها صفات ولا مخارج ولا حاجه، احقاب احقاب كده تقراها كده، لا اقول لها يا بنتي انت ما عندكيش لا صفات ولا مخارج. لا بيسي، شوف فتحة، ما تقوليش لا، ما تجيبيش الفتحة كده، ما تقوليش لا لا لا لا لا لا بيسينا بيسا لا بيسينا فيها أحقابا، لا بيسينا فيها أحقابا. بص الحق وصف ازاي؟ أحقابا أحقابا، لكن بعض الناس تقول أحقابا، افصل المخارج بينيها، أحقاب أحقابا أحقابا. مين يقولها لي لابسين في أحقابا من غير إمام؟ تفضل. ممتازة، يلا البنات تبقى عايزة بنات الجداد، يلا فين؟ لا انت جديده مع مين؟ اول مره النهارده يا دعاء، ماشي اديكي فرصه يا حبيبتي يلا. لابسين فيها احقابا، ممتازه معاكي؟ مع مين؟ معاكي يا منى، ممتازه ما شاء الله. مين يقراها لي يا بنات من هنا؟ البنات اللي هتختم، انت يا امل، امل انت النهارده مبهره ليه يا حبيبتي؟ يلا حبيبتي اتفضلي. هي عملت ايه دلوقتي؟ بالله عليكم يا بنات لما قالت لا كده صح؟ فخمت يا بنتي، فخمتي، خلي بالكم انتوا بتعبروا الراس بيقولوا لا، هي لا، لا يمكن افعل كذا، لا معتدله، احنا يا اما نخلي ابيض يا اما نخلي ايه؟ وسطا، لا بثينا، لا بثي، لا بي، لا بي، مش فيها مدودك مفخمه، مدودك مفخمه يا بنتي. الورقي ايوه ايوه الورقي، شوفي قالت اللذه جميله، قالت ممتازه احسنتي، بس الماده ناقصين، مال معلمتك مين؟ طيب بالسحر ما شاء الله ربنا يبارك لها. عايزه لا لا تبقى وسط، البنت قرات لا مظبوط، مش لا ما ينفعش لا نختم نقول لا ابدا، دي لا دي مفخمه. الصف الاخير حد كده يتبرع منه ويقول لي كده لابسيها في احقابا؟ مين يتبرع كده ويتصدق عليا؟ من يتصدق عليا الصدقه دي؟ الصف الاخير، يلا هدى تصدقي علينا يا هدى، يلا حبيبتي هدى. احسنتي، اللي بعدها سماح، يلا. لا انت ما تصدقتيش عليا دلوقتي خالص، يعني اظبط ده انا دلوقتي اقعد اتعب عشان اظبط لك كلمه، اقراي الا مصحي يا بنتي. انا بقول لك افتحي الفتحه صح او افتحي الحرف مفتوح. لا بصي انت بتعملي ايه؟ انت بتعملي راسك كده لورا، لكن ما بتجيبيش الفتحه، قولي لا هي لا، انا منزله راسك كده اهو، لكن بقول لا اقراي ليها بقى تاني. يا بنات اوزون الحرف لا برصا ولا سوادا، لا هو لا ولا هو لا، يعني دي تقول لا ودي تقول لا، دي غلط. هي لا بثينا فيها، لا بثينا فيها، ازاي نقولها؟ اقرأيها تاني، اقرأيها، أنا عايز أظبط، قوليها تاني. لا، أنت مع مين؟ معاكي سماح؟ برضه إيمانة في اللام يا سماح، عندها إيمانة في اللام، لازم يا بنتي افتحي لي من هنا، سيبي لي إيدك ده وعملي فكك كده، قولي لا، لا، لا، أنت ماسكة شفايفك، أنا بقول لك امسكي فكك يا حبيبتي. لا لا افتحي بقك في ايديكي كده، لا لا انت انا عايزه اسمعك بشمك، يلا ايوه كده صح، انت فتحتي كده فكك، تجيلي النهارده بعد الدرس عشان اسمعك تاني في المتابعه. مين؟ قولي هل. قولي لابسين في حقاب. قولي هل. خلي بالك يا بنتي من التفخيم. انت بتميلي للتفخيم. لا بقى الماده خطا. لو حطيتي لو قلتي لا والماده يبقى دي خطا. لا لابسين فيها احقابا. يلا عزه عزه مش عايزه برضه ولا عزه يلا. لابسين فيها احقابا. البنت الجديده دي جميله. يلا انت اي حاجه افتحي شويه. لا لابسين فيها احقابا. استني لابسين فيها الكسر فينا معندهاش كسر. لابسين فيها احقابا. الفتحه يا بنات خلي بالك. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. طب قوليها قولي تذكري. قل نحمل فيها الكسر خلي بالك يا بنتي. فيها من كل زوجين. اختاري يا بنتي. زوجين. الياء زوجين. الياء كده بتصريها. زوجين اثنين. طيب يبقى هنا خلي بالكوا الحرف ده يبقى خلي بالك انت بتجيبي الحرف اللي فيه رخاوه هيبان صفته في الحرف الساكن. ما تقوليش حاء مثلا ايه حتى بنقول واحنا بنقول الحمد لله الحام انها مفتوحه لكن بتبيني برضه الحمد للمخرج الصفه الحمد لله رب العالمين. تفصلي بين اللام والعين العالى لان اللام هيديك بعد كده صوتها. ما ينفعش اقول الحمد لله رب العالمين فين توسط اللام اللي احنا هنديها بعد كده عشان تفصلي بين اللام والعين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. هجيب التوسط تاني لان احنا ما وصلنالهاش لكن العا ال تبي العا العا اللي بنت تقول العا انا ما سمعتكيش ليه النهارده. طيب وانا بقول دلوقتي في الحروف اللي بيجري صوتها ما زلنا انا هنقعد نتكلم في الصفات دي انا ما يهمنيش ان شاء الله في الحصه الواحده اخد حرف واحد وانا بقرا في صفات الحرف تاني اللي هي الحروف اللي احنا هنتكلم فيها زي حرف مثلا ايه اللي احنا قلنا دلوقتي خلصنا الحاء هناخد ايه بالخاء. طيب هل تعالوا نجيب الخاء كده فيها ايه رخاوه ازاي نجيب ايه فاخرجهما فأزلهما الشيطان عنها فأخرج لازم تجيني بعد تبينيني بعد الحرف الساكن مخرج الحرف الذي يليه فأخرجهما زي تقوليها قوليها فأزلهما الشيطان فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما ادخلي عميقة شوية في الخط فأخرجهما جري صوتها شوية فأخرجهما زمن هو زمن مرة خوفي زمن شوية فأخرجهما فأخرجهما فأخرجهما. مين يقرأني يا شلماء تقولي حاجة ساكنة حرف ساعش خاء ساكنة. مين اللي قرأها؟ مين اللي قرأها دلوقتي؟ شيماء ممتازة قوليها يا شيماء. أنا قلت شيماء أنت اللي قرأتي تقولي فأخرجهما تاني. أيوة فأخرجهما فأخرجهما. قولي هاني أنت يا بنتي قولي فاء بتعملي كده بتقولي فاء حتى بقك عم فاء غلط فاء بتفخمي الفاء والهاء فاء يا بنتي فاء ليه بتفتحي بقك هنا بتقولي فاء فاء افتحي المخرج الناس فأخرجهما حد يقولها لا انت من اول يعني هي بتعمل بتفخم الفاء والهاء وانت بتنزلي فاء فاخرجهما فاخرجهما. حد من هنا حد يقرا يا رب تشفي مرضى المسلمين تشفي اختنا ناس وهي دلوقتي في احتياج شديد الواحد يا بنات احتياج شديد لبعض العلمها ولمرضى المسلمين. ربنا يعفو عنها ويحفظ ما بيها ويرفع ما بيها ويعيننا على ألمها. اللهم آمين. كل الأيام كل الأيام. مين يقرأ لي بني تانية؟ ها تفضل. فأخرجهم مما كان فيه. أحسن. مين؟ يلا اقرأي لي يا بسمة. بسمة بصي ما أشوفي يا بسمة. فأتوتي فأخرى هي مش راء هي راء. أنت بتقرأي ورش يا بنت لازم تبينيني كمان. فأخرج هنا. يلا يا بسمة بسمة بسمة. نزلت في ماء اطلعي بنت فوق. أيوة كده صح. شوف الحروف بتاعتي كلها. طب قوليها لي تاني. أحسنتي. قوليها قولي للأختي. آه أتفضلي. لا أيوة تفضلي. أيوة أيوة أنت حروف. فأخرج رام فخمة. فأخرج هما حرف حرف بقى. فأخرج هما هاتي هاتي أنت هاتي لي أنت. أيوة مش راجة مش راجة راجة. انت بتخمم جيب ليها تاني. اديني فرصة لاني محتاجة تتعلم. ها مش فاء. اه فاء حرف حرف يا حبيبتي. فاء فاخرجهما. ايوه اللي وراه حنان. يلا يا حنان خلي بالك. ها مش ها فخمتي يا حنان. اعيدي. ايوه هما. شايف المال هما. ايمان العمريه. انا ما سمعتش الخاء. احسنت. مش هما هما الفتح فوق. ها اه فتح اخوانا على رسولنا. ايه تيجي نقولها دي يا بنات. طيب ها متقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا إخوانا على سرر متقابلين. إخوانا شوفي بنات. إخوانا على سرر متقابلين. عايزة أقول لكم صفة جميلة جدا. لو قلبك خالي من الغل في الدنيا أنت بك صفة من صفات الجنة. أهل الجنة الصفة دي إن ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في الآية دي. لأن من صفات أهل الجنة ونزعنا ما في سرورهم إيه؟ إخوانا على سرر. فاسألي ربنا ان يخلي قلبك ويبقى قلبك فاضي خالي من الغل. اللي بيبقى في قلبه غل يا بنات ما بيعرفش ينام ابدا. والله اللي بيبقى في قلبه غل تلاقيه دايما الغل بياكله. علشان كده انزعي ما في صدرك من غل عشان تعرفي تنامي. ربنا لا تجعل في غل لمن الذين امنوا. فالامر ده يا بنات دايما اسالي ربنا عشان يخلي قلبك لما تيجي تنامي تنامي قرارة العين. لما تيجي تفكري تفكري في اصباح نفسك. لما تيجي تذكري تذكري نفسك انها كيف تصلح. زي تقراي القران زي يفتح ربنا عليك فتحا مبينا. زي ما تنشغلي في التوافق. لما تنشغلي بامور الدنيا وكذا وكذا وكذا تبقى قلبك يبقى مهم. قلبي غير يبقى عندي قاعد تفكري في زيد وحبيب وكذا وكذا وكذا وكذا. هو ده الغيب. اتركي كل انسان لله. اتركي مسالتك لله. واسالي ربنا ان يخلي قلبك خالي نظيف. عشان لما تلقي الله عز وجل افتكري كل من اتى الله بقلب سليم. القلب السليم ده قلب يحتاج جهاد عشان الانسان يبقى قلبه سليم. يبقى مش منشغل الا بحاجه تقربه من الله. فاسال ربي ان يرزقنا بكده بختام هذه الايه ان يرزقنا القلب السليم الخالي من الغل. اللي سبق للمؤمنين نعم طبعا. لما تشوفي سبحان الله اللي سبق سبق بانه ليس في قلبه غشا لمؤمن. مفيش في قلبه شيء. خلاص. سبحان الله. لما سبق ذلك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليك واحد من أهل الجنة كل شوية يدخل عليه واحد من أهل الجنة إلا أنه ينام لا يحمل في قلبه غلا ولا غشا لأحد. إنما بعض الناس بص ده بتغني وتغش وتعمل وتخدع وتخيبي المسلم ما يبقاش كده بنتي. المسلم المؤمن صح والله باين باين. اسال ربي سبحانه وتعالى يرزقنا جميعا هذا القلب، خصوصا ما احنا اهل القران. ما ينفعش نبقى قلوبنا زي ما بيقولوا قلوب مش عارفه فيها ايه ولا قلوب ايه ولا مش عارفه ايه، وبعدين بيحصل اسقاط. بصي تلاقي مثلا انت عندك كذا وتبصي اللي قدامك يبقى انت مش عارفه عندك انت مين، انت زعلانه مني انت. لا لا لا خلي بالك انت عندك شيء. فخلي بالكم يا اولاد ان الامر ده بيحتاج الى ايه؟ قلوب. اسال ربي ان يرزقنا ان يرزقنا القلب ده، علشان لما ننام على مخدتنا ننام مش بنفكر، تنامي بتراجع القران. ساعات بتنامي تراجع القران وتكبري كل التخطيط مثلا 10 مثلا ربنا يمن عليكم بيهم، تلاقي على الكبار الله اكبر وتروح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. دي وصل الثانيه بقى هنوصل الثاني للثالث. والله بيبقى كده ما في عندك الا النعمه دي، اللهم ارزقني واياكم هذا. يبقى ما فيش في حياتك انك تصحي تلاقي ده وتنامي تلاقي ده وتصحى. وسبحان دي حياتنا يا اهل القران يا اهل القران. اسال ربي ان يجعل حياتي وحياتكم كده. يبقى الانسان نايم يردد الايات، صاحب يردد الايات، قاعد يراجع الله ايه الايات فاتت مني ليه؟ دي الايه دي كانت كذا، لا لا لا سبحان الله دي كانت كذا، لا هو ده هو ده. اللهم ارزقني واياكم قران، اللهم ارزقني واياكم نعمه القران يا ولد. فاسال ربي سبحانه وتعالى ان قلوبنا خاليه، لان لما تكون خاليه بتبقي تتمني كل قدام كل قدام. سبحان الله عايزه تطلع انت زعلانه ليه؟ انت يعني ممكن جيت تكون انت عيانه لكن عايزه اللي قدامك يبقى سعيد حبا لانك بتحبي في الله، وهو ده الحب في الله يا بنات. انك تبقي عايزه تشيلي دمعه اي حد ولو كان على حسابك، ده الحب في الله. فاسال ربي ان يرزقنا هذا الحب الصادق. هو نادر، هو نادر. تعرفوا نادر اللي فيه؟ لانه مش نظره فيه الاخلاص. تعرفوا ليه نادر؟ عشان نظره فيه الاخلاص. لو رزقنا الاخلاص هنرزق القران بصدق، هتجد القران اسرع في حياتك واسعد حياتك وبارك في حياتك واطمئن في حياتك. والله الذي لا اله الا هو لو نزعت منك اي نعمه في الدنيا واطمئن قلبك بالقران والله لطابت لك الدنيا والاخره. اللهم ارزقني واياكم قلبا سليما مطمئنا. احنا قاعدين دلوقتي بنتكلم حروف واتقان حروف، كل ده عشان نوصل عند الله عز وجل يرضى. اللهم انا نشرك في هذا الجمع انه ما جمعنا الا كتابك. اللهم انا نشرك في هذا الجمع انه ما جمعنا الا تعلم كتابك قراءه كتابك. والله يا ربي ما جمعنا هذا الجمع الا لكي نكون باذن ربي في كتاب في قراءه كتابك مع السفر الكرام البرره. جمعنا ومسنوين وحر وكل واحده اللي واقفه واللي جالسه واللي قاعده في حرف كده، كل ده يا بنات مش تصعيب ولا ولا ولا ولا تشديد ولا كذا، لكن هدف اعظم بكثير، هدف سامي. هتقولي واحده تيجي تقولي سبحان الله تقعد مع معلمتها وبعدين تقول لمعلمتها تقول لها انت عندك الحرف كذا والحرف كذا والحرف كذا خطا. لا بلاش بقى تعيب بقى، انت هتقعدونا وتروح ماشيه وسايباها. اقول لها يا بنتي الزامي قدم معلمتك، الزاميه الزاميه دي اللي هتعلمك، هي دي اللي بتقعد بايديك للجنه. ما تتاثريش بسرعه وتملي وتزعلي، ده هي دي معلمتك اللي بتاخد بيدك للجنه، لان هي سبحان الله هي مش محتاجه ان هي تقول لك الحرف ده فتحه ولا كسره ولا ضمه ولا، هي محتاجه انها تاخد بيدك لانها بتحبك، لان اشتركت معاكي في امر يحبه ربي وكتابي. عشان كده اصبري على معلمتك في التعليم، ولما تيجي تقول لك اكسري اكسري افتحي بدون مبالغه علشان تطيب لك حياتك. تعرفي ساعات سبحان الله في اخت من اخواتنا يعني كانت كبيره ما شاء الله معاها دكتوراه ولا معاها استاذ وبتاع، بس دخلت بقى في القران بتحفظ القران وهي ماشيه في الشارع. كلمه ماشيه في الشارع تمام. قلت لها بس مش كويس عليكي كده، هيقولوا عندك حاجه يعني كده. قالت لي بص بقيت عند القران قاعده تفتح ودني تكسر كده. الواحد لما يبقى عنده القران بص ايه عنده القران ودني حساسه. لا لا لا ما بسمعش، لا لا لا ما بفحش، لا لا لا ما بضمنش. لكن لما نيجي نقف رمضان بس اذكر تيجي تقف رمضان ارجوكم استمتعوا بالقران، ما تستمتعوش بفتح القصر والضم. ما تقعدوش ورا الشيخ اللي بيقرا وتقولوا شفت قلنا اللي فوتها؟ شفت الفتح ما مدش، مش كان لازم يمد هنا؟ مش كان هنا سبحان الله، مش كان هنا المفروض يكسر؟ ما بيكسرش. لا تيجي تشوف واحد تاني يا بنتي ساعة استحضري قلبك علشان تبقى قاعده تتأملي تفكري في القران. انا بقوله الكلام ده عشان الايام جايه ما تبقيش قاعده. احنا دلوقتي بنعلم التلاوه الصحيحه، لكن لما تيجي تقري بقى في رمضان اياكي تمسكي له الكراسه وهو واقف يقرا، ما تكسرش ما تفتحش ما تضمش. والله كنت في الحرم، والله ده اللي بيحصل فعلا. واحده مره بعد مره شيء انا مش بستمتع بالكراسه، يعني عايزه تقفي له على الواحده يا سلمى. طب عايزه اقول لك حاجه يا سلمى، ان كنت في الحرم يا بنات والشيخ أسقط آية، أسقط آية، وبعدين أسقط آية، ولما أسقط آية ما حدش وراها ردي، لكن أنا كنت مستمتعة بالقراءة، كنت مستشفص، مش حكاية كسر وضم وفتح أبدا، أنا كنت مستمتعة بالتدبر الآيات. لما أكون بعد كده أنا أشوف الشيخ جميل إزاي ورائع، ما قلتلهمش بقى إيه، آه بس ده غلط، ده نزل الآية. هو كده يا بنات، ما ينفعش السبب، لان سبحان الله اوعي تفتكر ان في حد كبير على القران ابدا، تخطئي نخطئ كلنا. ولو كنت بعد الفرزيك اللي تلاقيها معها القران وابتدت ترفع ودنها اعصي بيها تفتحها وتبقى بقى متشنجه، اقول لها مسكينه يا مسكينه يا اللي ماشيه متشنجه ورافعه كتابك، انت غلبانه، نزليه كل ما يجي لك القران انزل نزليه لتحت عشان يرفعك هو ربي. لو رفعتيهم لفوق والله ما هيرفعك، والله الذي لا اله الا هو ما بيرفعك الا ان تواضعتي وخشعتي ونزلتي، نزلتي كتابك دي هيزيدك من فضله. خلي بالك علمي على عيني وراسي، اجتهدي في التعليم على عيني وراسي، لكن ياكي بقى تعملي كده اهو المساله، لا علمي بس علمي القران، واسال ربي ان يرزقني واياكم تعليم القران، تعليم الذي يرضاه الله ربي عنا. وبرضه زي ما قلت لكم اذكركم رمضان على الاقران، اياكم انكم تجلسوا رمضان بالشيخ اللي بيقرا وانتم قاعدين تستمتعوا بالقران، وراجعي قرانك معاه قبل ما تروحي تكوني مراجعه الجزء اللي هيقراه. كنت هتصلي بره في الخارج، يعني قصدي في المسجد. اذا كنت قاعده في بيتك يا ستي زيدي بقى بلاش جزء بقى، زودي بقى ما دام انت بينك وبين نفسك ما شاء الله، راجعي الجزء الصبح مره واثنين وثلاثه واربعه. ولما تيجي ان شاء الله تقراي بقى بالليل دي بقى بخشوع وانكسار، واسجدي كده مع يعني كده سبحان الله لحد ما كل مره يبقى وانت بتراجعيه رجعتي ثلاث مرات مثلا، قالي ثلاث ختمات، قالي ثلاث ختمات، وبعد كده الختمه بتاعت بالليل لو هتقراي الجزء ده بقى لوحدك غايب كده يبقى اخدتي اربع ختمات، ده اربع ختمات لو زدتي في المراجعه هيبقى اكتر ان شاء الله. عشان كده بقول يعني بذكركم ان احنا بنبني حروف يا بنات، بنبني التجويد، لان هكذا القران انزل، وعايزين نقرا القران نقراه كده بدون تكلف وتمطع. ما تتمطعيش في القران، ما تقوليش اعو، بعض البنات بتقرا كده والله تقول اعو، صعب يا بنات صعب، صدقوني صعب، مش قران، القران مش كده ابدا. طه ما انزلنا على القران، لما تيجي تقراي احبالك الصوتين قاعده كده لا، هوني على نفسك اقرأي الامر بنوع اسم الشيخ. لما تيجي الشيخ الفاصل يقرا، انا مش عايزه اقول لكم، انا بسمع الشيخ الفاصل وهو بيقرا بيجيب سكينه لدرجه تبقى عايزه يدخل علي السكين، عايزه امان، ارتخاء شديد. الراجل بيقرا بسلاسه وجمال، اعوذ بالله من الشيخ بسلاسه وجمال. تعالي البنت بقى تقول لها تعملي كده ايه، بتقولي الشيخ الفاصل الحرام، اتقي الله اتقي الله، ده لما هيقابلك ان شاء الله يوم القيامه هيخطب. الله بكرة خير، سبحان الله، الحمد لله.